بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لست شاعرا حتى أرد على الأخ الكريم الذي قدمني وأهدى لي تلك الأبيات الجميلة، لكن ما حيلتي؟ والشعر فيض خواطر ما دمت أبغيه ولا يبغيني، ولكن أقول له لا فضفوه ولا عاش شانئوه وجزاه الله خير الجزاء. أيها الأحبة، الأسرة هي اللبنة الأولى من لبنات المجتمع، وعلى ضوء صلاح الأسرة وتماسكها واستقرارها يتحدد أيضا مصير المجتمع، لأنها المحضن الأول للجيل، وفيها تصاغ شخصية الإنسان وتتشكل نفسية الإنسان. ولذا عني الإسلام عناية بالغة بأمر الأسرة. كيف لا؟ والإنسان لا يستقر إلا في ظلال الأسرة التي تخيم عليها السعادة، وكذلك المرأة لا تستقر إلا في أن تعيش في بيت تخيم عليها أيضا فيه السعادة. ولهذا لا غرابة أن نجد القرآن الكريم يجعل الزواج من الآيات الكونية الضخمة الدالة على الله سبحانه وتعالى. فبعد أن استشهد على ذاته العلية بمخلوقاته ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ومن آياته منامكم بالليل والنهار ومن يعني آيات كثيرة، قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الحياة الزوجية آية من آيات الله، وليس الغرض منها هو الجانب الشهواني والمادي الذي لا يتبادر إلى أذهان كثير من الناس من الزواج إلا هذا الجانب، لا، هو جانب من الجوانب المهمة، لكن الجانب المهم أن تنشأ الأسرة وأن تبنى على أسس سليمة وأن تستقر وتستمر ولا تتهدم. لأنه من السهل أن تتزوج أيها الإنسان، ومن السهل أن تتزوج المرأة، لكن ليست العبرة بالزواج ولكن العبرة بالاستمرار، لأنه من الكوارث أن تتحطم الأسرة. ولذا كان الطلاق هو أبغض الحلال إلى الله لما له من تأثير على الرجل وعلى المرأة وعلى أيضا الأطفال إذا كان في أطفال وعلى المجتمع أيضا. ولذا جعل الإسلام من مسؤولية الرجل ومن مسؤولية المرأة المحافظة على هذا البيت الأسري وعدم تحطيمه والقضاء على المشاكل البسيطة التي قد تحصل في الحياة الزوجية. لأن معنى انهدام الأسرة وتحطمها تأثر الساكنين في البيت، المرأة تتضرر لأن محل استقرارها هو بيتها، ولذا إذا طاح البيت طاح عليها. كذلك الرجل يتأثر لأنه لا يستقر إلا في بيته، كذلك الأطفال. لذا كان من اللازم أن يضع الإسلام هذه الأسس وهذه الضوابط التي تقوم عليها الأسرة حتى لا تتهدم وحتى تستمر وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها في إنتاج الجيل المسلم الذي تربى في هذا حضن المسلم وفي هذه الأسرة المسلمة، لأن أثر الأبوين وبصماتهما واضحة في التربية مهما كانت المؤثرات الأخرى. صحيح في تأثير آخر لوسائل الإعلام، لوسائل التعليم، للزميل، للشارع، للأسر، لكن بصمة الأبوين واضحة. وهذا ما نعرفه الآن في مجتمعاتنا، أنه تجد الابن الذي يعيش في ظل أسرة منسجمة ومتفاهمة وأبو صالح وزوجة صالحة يطلع صالح ولا يتأثر بالمؤثرات الأخرى إلا شيء هامشيا، وهذا في الغالب. ولكل قاعدة شواذ، قد يكون في بيت طيب، المرأة طيبة والبنت الزوج طيب والأسرة طيبة، ويطلع واحد نشاز كذا، هذا شاذ. ولكل قاعدة شواذ، لكن الأصل والغالب أنه بصمتي الأبوين تتضح. ولهذا جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه، شوف التعذير، يهودانه أو ينصرانه ولم أو يمجسانه، ولم يقل أو يمسلمانه، ليه؟ لأنه مسلم، فطرة هي الإسلام. ما الذي يغير الآن الولد لما يولد مثلا اليهودي، ما الذي يجعله يهودي؟ أبوه أمه، ولا هو ولد على الفطرة. ما الذي يجعل الولد النصراني يطلع نصراني؟ أبوه أمه. أجل، أليس من مسؤوليتنا وقد ولد الولد مسلما أن نبقيه مسلما؟ هذه مسؤوليتنا نحن. من تتوقع أنه يسأل عن ولدك غيرك؟ إذا لم تؤثر أنت على ولدك، فمن تتوقع أن يقوم بهذا الدور؟ وأنت مسؤول عنه يوم القيامة، كما جاء في الحديث المتفق عليه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. وكما قال الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه الأسس وهذه الضوابط إذا روعيت فإن الزواج بإذن الله سيحكم عليه بالنجاح والاستمرارية من أولها وفي قمتها الاختيار السليم، الذي هو عنوان هذا اللقاء. لأنك إذا لم توفق في الاختيار فمعنى هذا ما وفقت في الزواج، وبالتالي فشلت. وقضية الاختيار هي من أعقد مراحل الزواج، إذا نجحت فيه نجحت في الباقي كله، وإذا فشلت فيه فشلت فيما بعده. ولذا يجب أن تبذل لها ما تستحقه من الجهد. ليست القضية بيعة ليل ولا بيع حبحب، حمراء نقبلها، بيضة نغيرها، لا، هذه شريكة عمر، هذه رحلة حياة، الفشل فيها صعب. ولذا لا بد أن تجتهد في اختيار شريكة حياتك، وتجتهد البنت أيضا في اختيار شريك حياتها، وأن يكون الرأي الأول والأخير لك ولها، بعيدا عن التدخلات الهامشية التي نراها ونسمعها من بعض الجهلة من الآباء والأمهات. هو اللي يختار الولد، يقول له ولد ما أبغاها يا أبوي، قال لا أنا أبغاها، والله لو ما تأخذها أني ما أرضى عليك. طيب جعلك ما ترضى، أنت إنسان ملقوف. هذه قضية شخصية تجبر على أن يأخذ واحدة ما يبغاها، تبغى بكرة يطلقها، إيش هذا الجهل؟ كذلك بعض الأمهات تشوف بنت وتروح ولدها قالت بنت الفلان، قال والله ما بيها، قالت لا ما نبغاها، رضايا وغيظي في أنك تأخذها، مسكين الولد يأخذها وما يبغاها. غلط. إيش دور الأب والأم؟ دور استشاري بس، انه يقول ولدي يا ولدي انا هذه البنت اللي انت اخترتها هذا رايي فيها، لكن القرار لك، تبغى تاخذها انا معك، ولا ازيد على السمن الا عسل وانا انفعك، لكن ترى رايي ان فيها كذا وكذا بس. ان اخذ الابن براي والده فهذا افضل، لان راي والده سيكون اكثر عمقا وتجربه وصحة. إذا عي الولد وقال لا أبغى ذي ما أبغى الله بس، نقول له بس تفضل وتوكل على الله وتكون أنت معين له. كذلك الأم تعطي رأي، هذا بالنسبة للزوج. كذلك البنت، بعض الآباء أحمق يغصب بنته أن تتزوج بواحد ما هي ما تريد، تقول يا أبوي ما أبغى، قال لا إيه ما تبغين، ليه تبغين واحد ثاني؟ ها بدأ اتهمها في عرضها، تقول ما أبغاه لا هو ولا غيره، لكن إذا جاء نصيبي اللي أقبله أنا اجعل القرار لي، قال لا ما هو بلك. هذا نوع من التسلط والديكتاتورية، وهو أسلوب من أساليب الجاهلية، انتهى هذا. هذه إنسانة ما هي بقرة عندك، هذه يجب أن تحترم رأيها وتقول لها جانا فلان تبينا، قالت لا ما أبي خلاص. طيب يا بنتي هل في نظرك أحد، في ذهنك أحد؟ ترى مستعد والله أروح أجيبه. هذا هو الأب الصالح، ويروح إلى عنده يقول تعال أنا عندي بنت ومن غلاها علي أخترتك أنت أنك تكون زوجها، ألا تريد أنت أن تعيش بنتك سعيدة؟ أليست قطعة منك؟ أليست فليدة كبدك؟ أليست سعادتها تهمك؟ فلماذا لا تسعى أنت في إسعادها؟ لماذا تكون سبب في قتل فرحتها العمرية وهي الزواج، بحيث ترغمها على واحد ما تبغاه أو تمنعها من واحد تريده؟ كان في الماضي حواجز، الآن ما في حواجز ولا فيه، ولا يجوز اتهام بنتك إذا قالت لك أنا ما أبغاه، تقول ليتي ما حد تقدر تسيطر على شيء، لا أنا ولا أنت ولا أحد، العالم كله في جوال، هنا والجوال في يد كل بنت. إن لم يسيطر عليها دينها وإيمانها وخوفها من الله وحسن تربيتها من قبلك، وإلا ما تقدر تسيطر. أجل لابد من الاختيار السليم المنبعث من نفسية صاحب العلاقة، البنت أو الولد، وعن قناعة ورضا تام. إذا في تردد لا تقدم يا ولد، والله أنا ماني، نقول لا بطل حتى تقدم. إذا البنت مترددة نقول لا حتى تتأكدين. طيب كيف تختار البنت وكيف يختار الولد؟ هناك توجيه نبوي كريم إذا رعيناه كان سببا في نجاح الاختيار. بالنسبة للشاب الذي يريد أن يتزوج، قال له النبي صلى الله عليه وسلم الحديث البخاري، قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. هذه الأربع إذا جمعت في مرأة فهذه حسنة الدنيا وجنة ما قبل الموت. إذا معك مرأة ذات مال وذات جمال وذات حسب وذات دين، مش عتبها، الله أعطاك أعظم ما في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة التي إن نظرت إليها سرتك، هذا يعني الجمال، وإن أمرتها أطاعتك، وهذا يعني الخلق التعامل، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك، وهذا يعني الدين. طيب لازم تتوفر في كل مرة؟ لا، لأن المال رزق، وش ذنب الضعيف اللي ما عندها مال؟ وأيضا الجمال موهوب، وش ذنب اللي ما عندها جمال نقول لا أقعدي لين تموتين ما تزوجي؟ لا. والحسب كذلك، نركز على واحد ركز عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مكتسب، يعني بإمكان الواحد أن يمسكه، ولو كان ما هو جميل، ولو كان ما عندها مال، ولو كان ما عندها حسب، لكن هل بإمكانها أن تكون عندها دين؟ نعم. قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. تربت يداك هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من لم يوفق في الزواج من ذات الدين، بأن يديه متربة، يعني ما معه زوجة، ما معه إلا تراب، لأن الدين عاصم والدين أساس في الحياة الزوجية. هذا معيار عندك. طيب إيش مقدار الدين اللي أنا أبغاه فيها؟ طبعا يجب أن نكون أيضا واقعيين، ما نسبح في الخيالات ونشترط أشرطة وشروط مثالية. لا، الدين أن تكون مصلية، ما تترك الصلاة، ذات عرض نظيف، ما عندها انحرافات، إنما لازم أشترط فيها أنها تكون قوامة وصوامة وحافظة للقرآن. هذا ما أنت لقاه، أنت نفسك ما أنت قوام ولا صوام ولا أنت حافظ للقرآن، فعليك أنك تشترط مثل ما عندك أنت. لأن بعض الأزواج يضع قائمة ويرسم في ذهنه مرة ما هي موجودة أصلا، حتى في الناحية الجمالية. عليك أنك تكون متواضع. نحن ما نلغي الجانب الجمالي، لا، الجمال مطلوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: التي إن نظرت إليها سرتك. مطلوب، لكن خلك معتدل، طالع في الجمال على قدر جمالك أنت، لأن بعضهم عفريت ويبغى واحدة ملكة الجمال، ما يصلح. إذا أنت تبغى جميل، هي أيضا تبغى واحدة جميل، فخلك معتدل بحيث تبحث على قدك، طالع في المراية حقتك وشوف كيف أنت، ودور واحدة في ميزانك. كذلك بالنسبة للنسب، التكافؤ مطلوب، لكن أيضا في طبقتك أنت. أما الدين فكذلك كن معتدلا فيه. إذا وجدت هذه المرأة بهذا الدين الذي هو في وسطية واعتدال، فتوكل على الله، لأن من تزوج امرأة لدينها أورثه الله بركتها، ومن تزوجها لمالها أورثه الله فقرها، ومن تزوجها لجمالها أورثه الله قبحها، ومن تزوجها لنسبها أورثه الله ذلها. لكن تزوجها لدينها يورثك الله بركتها. بالنسبة للبنت، ما هي الضوابط بالنسبة لاختيارها؟ أيضا تختار الدين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه، في شيء ثاني مع الدين بالنسبة للمرأة، الخلق أو الأمانة، الحديث وخلقه أو أمانته. ليش؟ قالوا لأنك تجد واحد متدين ما شاء الله، مصلي صوام قوام، لكن أخلاقه زفت، وش أكذب دينه؟ دينه له، لكن أنا اللي لي منه أخلاقه. إذا ما عنده أخلاق ولا عنده تعامل ولا عنده أمانة، ما ينفع دينه. فلا بد من الأمرين: إذا أتاكم من ترضون دينه، إيش مستوى الدين اللي أرضاه فيه؟ أنه يحافظ على الأركان، لا يشرك بالله شيئا، ليس صاحب بدعة، صاحب صلاة يصلي، ما يترك الصلاة، لا يترك الصلاة كفر، إذا عنده مال يؤدي الزكاة، يصوم رمضان، يحج البيت، هذه أركان الإسلام، حسب مسلم. إذا زاد على هذا، هذا طيب وفضل، لكن ما عند الذي نقول هذا صاحب دين، عنده الإسلام. طيب كيف أعرف؟ من خلال شعيرة الصلاة. إذا جاء الخاطب تقول له نسأل ونتشاور، وتروح تسأل: وين ساكن فلان؟ قالوا في الحي الفلاني. تسأل إمام المسجد الذي بجوار بيته: هل فلان يصلي معكم؟ قال: نعم، أشهد بالله يصلي. والفجر يصلي؟ قال: نعم. خلاص، هذا زوج وانت مغمض. وتأكد من الجانب الثاني، وش الجانب؟ الأخلاق. من تسأل؟ تسأل من له علاقة به، إذا كان موظف تروح لمدير إدارته، إذا كان عسكري تروح عند الضابط حقه كيف فلان؟ كيف تعامله؟ كيف أخلاقه؟ هل هو حليم؟ هل هو كريم؟ هل هو شهم؟ هل هو مزعج أو مريح؟ يعني اسأل، وبالتالي تستطيع أن تحدد نسبة معينة من مطالبك بدون مبالغة وتزوج. إذا تزوج الرجل لهذا الغرض وتزوجت البنت لهذا الغرض وهو ما يسمى حسن الاختيار أو الاختيار السليم، كان ذلك أساسا وقاعدة كبيرة للبناء الأسري الذي سيقام على هذا الأساس. ويأتي دور الإنسان وتأتي دور المرأة في تشييد هذا البنيان بعوامل. أنت أحسنت الاختيار وقامت الحياة الزوجية، إيش تسوي؟ أولا إعطاء فرصة زمنية للاندماج بينكما، لأنه ما في في الدنيا زوجين يتوافقون 100%، لابد من فروق فردية وخلاف، فلابد من الصبر أول فترة، الشهر الأول، الشهر الثاني، سنة، سنتين، إلين يحصل الاندماج والانسجام. ولذا ترون أن ظاهرة الطلاق دائما تكون في السنة الأولى أكثر، والسنة الثانية أقل، السنة الثالثة أقل جدا، بعد 4 سنوات خلاص ضمها في الحفيظة حقتها وأصبحت جزء منه، ما يطلقها لين يموت. ليه؟ لأنه فهمها خلاص. لكن بعض الناس يستعجل ويحكم عليها لأنها هي غريبة عنه وهو غريب عنها، قد تنكر بعض أخلاقياتها، قد هو ينكر بعض تصرفاتها وصفاتها. اصبر يا أخي إلى أن تندمج. أنا أعرف قضية طلاق وقعت بين زوجين في الشهر الأول، ما غلقوا شهر العسل، بسبب بسيط وتافه، وهو أن الزوج هذا مسكين مبتلى إذا نام أن يصدر منه شخير، وهذا ما هو ذنبه مسكين. بعض الناس يبتلى إذا جاء يربط طوالي يشتغل الدافور، وزوجته مسكينة حساسة في النوم، ما تنام على أي صوت، وبدأت المشاكل من أول أسبوع، إذا جت ترقد وإذا بالرجال شغل الدافور، تقوم تدقه، غير المخدة، نزل رقبتك، أزعجتني. هو يقول طيب صبر عليها مرة مرتين ثلاث، كلما قومت أخيرا لطمها، صاحت هي، تضاربوا، انتهت بالطلاق. هي أخطأت في السرعة والاستعجال وعدم الصبر والتكيف، وهو أخطأ أيضا في عدم العلاج وأيضا مراعاتها في علاج للشخير، فكلاهما أخطأ وحصل الطلاق. لو أن المرأة هذه صبرت حتى تأخذ على الصوت هذا لأصبح الشخير منوم لها، ما عاد ترقد إلا عليه. ليه؟ لأن التعود. شوفوا الآن عيالنا لما يسمعون المكيف في الصيف خلاص ما يرقد إلا المكيف فوق راسه، إذا جاء الشتاء وطفينا المكيف ما يرقدون الأولاد، يقولون شغلوا شغلوا المكيف، ليه؟ قال أبغى أرقد. خلاص أخذ على هذا. كذلك هذه البنت لو أنها صبرت لأصبح الشخير مكيف للنوم، لكن استعجلت فحطمت حياتها الزوجية وأوجدت لها كارثة ربما تندم عليها في المستقبل. فأنت أخي الزوج اصبر على المرأة، وأنت اصبري على الزوج، أعطوا للزمن فرصة، وحاولي أيضا التكيف، يعني من خلال المعايشة ستعرفين ايش يبغى هو، وانت تعرف ايش تبغى، غير طبعك انت وتكيف مع طبعها، وهي تغير عشان تلتقون في نقطة واحدة. انما انت تصر على انك انت لحالك وهي لحالها لن تلتقون، وبالتالي تعيشون في عذاب. يجب ان تفترض انت في نفسك ايها الزوج والمرأة انه ما في حياة زوجية سالمة من المشاكل، لأن بعض البنات أو بعض الأولاد يتصور أن الحياة نعيم. ليه؟ لأنه متصورة اللي ماخذها من الأفلام والمسلسلات، هذه ما تمثل واقع المسلسلات، هذه كلها كذاب في كذاب. لكن الحقيقة أنه لا بد من المشاكل، والمشاكل كما يقول المربون هي ملح الحياة الزوجية. شوفك أنت زوجتك عايشين أسبوع أسبوعين شهر ما عندكم مشاكل، وبعدين صارت مشكلة وزعلت عليها وهي زعلت وقعدت زعلان يومين ثلاثة وبعدين تراضيتوا، إيش يصير؟ كأنكم تزوجتوا ذا اليوم. المشاكل تجديد ملح. أحد يأكل طعام بدون ملح؟ لا. طيب الملح طعام؟ لا، لكنه ضروري. المشاكل ما هي زينة لكنها ضرورية، بس لا تزيد. مثل الملح إذا زاد على الطعام وش يسوي فيه؟ يفسده. والمشاكل إذا زادت في الأسرة تفسدها. طيب كيف نحد من المشاكل عشان ما أظل أنا يوم؟ كثير من البنات الآن تتصل تقول زوجي من يوم أخذته وهو معي في مشاكل بهذني، والله يا شيخ إني أقول له أنت السبب. تقول لي ليش دي؟ إيش دراك أنت ضدنا يا حريم أنت؟ قلت شفتي إنك جعلتيني ذلعين ضد، حكمتي علي طوالي. ما في زوج في الدنيا يكون بطال مع امرأته إلا بسبب منها، وما في زوجة في الدنيا تكون بطالة مع زوجها إلا بسبب منه. لو أن الزوج أزال الأسباب التي تزعل زوجته ما زعلت، ولو أن الزوجة أزالت الأسباب التي تزعل زوجها ما يزعل. ما في واحد في الدنيا يدخل من عمله وتعبان ويبغى البيت يدخل مشاكل، لا. لكن المرأة تدق من يوم يدخل بمشكلة. بعض النساء ما تعرف حتى تستقبل زوجها، إيش بك تأخرت علينا كذا تاوشة. أنت قاعد مع زملائك وقاعد وإحنا قاعدين على الانتظار على حرم الجمر، أعصابي تعبت وأنا أحسب إنه صار عليك حادث جالس تمشى. الله أكبر على هذه، هذه عفريتة دي ما يمر. لكن لو أنها استقبلته حياك الله بابتسامة وشاركته في خلع ملابسه، ولا مانع من أن تضمه أو تقبله وتقول له عسى ما تعرضت لشر، والله أني قلقان عليك تأخرت علينا، عسى ما في خلاف، إيش رأيكم في زوجة دي؟ والذي تم بحمد الكلبة. فبعض النساء ما تعرف تتعامل، لأن التعامل فن، تعامل الرجل مع المرأة فن يجب أن يدرس. كيف تتعامل مع مرتك؟ ادخل وأنت مبتسم. بعضهم يجعل هموم العمل والمشاكل حقته في قلبه، إذا دخل على المرأة صبها على مرته. وإيش دخل مرتك في مشاكلك؟ خل مشاكل العمل في العمل، ادخل الآن بنفسية طيبة، ابتسم لها. من يبتسم لها غيرك إذا ما ابتسمت؟ في أحد بيدخل عليها من برا؟ لا. قل كلمة طيبة، السلام عليكم، كيف حالك يا عمري، كيف حالك يا حياتي يا عيوني يا قلبي، أحد يقوله منا؟ واحد قلت هذا قال أنك خبل أنت يا شيخ، قلت والله أنا كنت الخبل، قال والله ما أقول لها أنت حياتي، قلت الله يعينها عليك. جرب واحد من المشايخ يقول، قلت لواحد من الناس يشكو من مرته، قلت جرب ارسل لها رسالة قل فيها كلمة واحدة أحبك بس وشوف النتيجة. يقول والله يا شيخ أن هذه الكلمة أحدثت هزة وتغيير في أسلوبها. تقول زين ذا الكلمة دي من زمان أنا أبغى أنتظر ذا الكلمة، لأن المرأة عندها جوعة يسمونها جوعة العاطفة، لا بد أن تشبع. من يشبعها غيرك؟ أنت إذا سمعت الكلمة دي من غيرك ربما تنحرف وأنت السبب. الرجاء من صاحب السيارة رقم، طيب وش دراه بالرقم؟ أنا ما يحفظ رقم سيارتي أنا، أحد منكم يحفظ رقم سيارته؟ ولا أحد. لكن النوع معقول 167-618، إذا كان يحفظ رقم سيارته نرجو منه أن يحركها لأنه سد على ناس ويبغون يمشون، وما ينبغي لك إذا جيت إلى موقع عام زي هذا أنك تكلف وتسد فيه على أحد، أنك إذا سديت على أحد أحرجته. ها؟ شو اسمها؟ هذه هي نفسها؟ المسدود عليها إسعاف؟ المسدود عليها سيارة إسعاف. تصور سيارة إسعاف ويجيه الآن اتصال انتقل للمكان الفلاني. قال والله واحد ساد علي. علشان إيش؟ قال علشان يسمع الدين. إن شاء الله عليك يا هذا اللي يسمع الدين. الدين يقول لك لا توقف ولا واحد ولا تؤذي أحد. أنت الآن لو خرجت الآن وجدت واحد ساد عليك، إيش شعورك بالله؟ ألا تزعل؟ تغضب؟ تقول ليش يحبسني؟ ليه يا أخي؟ وقف في أبعد مكان، مش كيلو كمان، وإحنا ناقصنا لحم وشحم، خلوا حنا نمشي. ما أنت تشوفونهم على الطرق هذه يسرعون هلولو. امشي إلى المسجد، لو تمشي كيلو ما في مانع لك بكل خطوة حسنة، لكن لا تسد على أحد. فأرجو من الأخ صاحب السيارة هذا بيسد على إسعاف إنه يقوم ويباع سيارته ويرجع إن شاء الله. إدارة الزوجة علم وفن، كذلك إدارة الزوج. والمرأة والرجل لا يرون أخطاءهما. مثل البعير الآن، لو جيت للبعير وقلت له كيف رقبتك يا بعير، إيش بيقول؟ يقول مثل البسطرة. ليه؟ لأنه ما يشوفها، عيونه هناك وهي من هنا الرقبة جاية كذا، هو ما يشوف إلا الناس لكن ما يشوف رقبته. كذلك بعض الناس مثل الجمل ما يشوف عيوبه. طيب من الذي يرى عيوبك؟ زوجتك. ومن الذي يرى عيوب الزوجة؟ أنت. ممكن أنت تتلون بألوان ما هي صدق للناس، لكن متى تظهر على لونك الطبيعي؟ في البيت. ممكن المرأة تتظهر تتحسن أنها طيبة وأن أخلاق، لكن يظهر لونها الأصلي في البيت. ولذا الذي يحكم عليك بالصلاح أو عدمه زوجتك، واللي يحكم عليها أيضا أنت. إذا سألنا رجل وقلنا كيف زوجتك في علاقتك، قال بسم الله ما شاء الله، الله يدخلها الجنة، الله يرضى عليها، إيش نقول؟ يقول ما شاء الله. إذا سألنا امرأة كيف أنت مع زوجك، قالت الله يرضى عليه، الله يوفقه، الله يسعده، إنسان عظيم. عرفنا أنك عظيم من خلال تعامل امرأتك، لا من خلال تعاملك. بعض الناس يكون ذو شخصيتين، شخصية للناس وشخصية للمرأة، وهو جالس مع امرأته تجي مكالمة يرد من زميل ولا من هلا هلا ابو فلان كيف الحال طيب الله يا أخي وين أنت يا أخي الله. وإذا غلق قال يا مرأة قومي، شوف انقلب كيف طوالي. الكلمة الزينة للبعيد والكلمة البطالة للمرأة، سبحان الله. هذا من عدم الوعي. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المربي العظم والقدوة والمثال في كل شيء، ومن الأشياء التعامل في البيت، كان يقول للناس خيركم خيركم لأهله، واللي ما فيه خير لأهله ما فيه خير للناس. أولى الناس بالخير زوجتك دي، إذا ما فيك خير عندها لن يكون فيك خير للآخرين. وكان خيركم صلى الله عليه وسلم لأهله، قال وأنا خيركم لأهلي. والذي يدرس السنة تتجلى له العظمة والشهادة بأنه نبي من خلال تعامله مع أهله في بيته، نبي صلى الله عليه وسلم. والله ما يسويها إلا نبي هذه الأخلاق. أذكر لكم حادثة واحدة، والحديث في البخاري. كان عند زوجاته صلى الله عليه وسلم، فبعثت له زوجة أخرى ما هو بعندها، بعثت له طعام هدية. طبعا هذا هدية لكنها مقصودة ملغمة. الزوجة اللي هو عندها ما تقبل هدية من زوجة لأن هذه ضرة. فلما فتحت الباب وإذا بالقدح في يد الغلام، فلطمت القدح فوقع وانكسر وانتثر الطعام، والنبي صلى الله عليه وسلم يشوف الوضع. شوفوا كيف الإنسان العظيم، شوفوا معالم النبوة. لو أي واحد مننا إيش يسوي؟ طبعا يقوم ويضربها ويتكلم عليها، يقول وش دخل؟ ليش تكسرين الإناء؟ ليش هذا الحماقة؟ ويمكن يصير مشكلة ويمكن تصل للطلاق. لكنه صلى الله عليه وسلم واقعي، لما شاف الوضع كذا قال صلى الله عليه وسلم غارت أمكم. شوفوا قدر لها إنها غارت، وغيرتها شرعية باعتبارها صاحبة حق. أنت عندي وفي ليلتي وطعامك علي، أما تجي واحدة من زوجاتك ترسل لك طعام من عندها وانت عندي، هذا استهانة لي، اعتداء على حقي، أنا أكسره. فقدر لها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها صاحبة حق، قال غارت أمكم، غارت أمكم، وطفيت. وقام وأخذ إناء من غرفتها هذه اللي كسرت، وجمع الطعام ووضعه في الإناء، وقال إناء بإناء وطعام بطعام، وانتهت المشكلة. أحد يسوي هذا غيره؟ لا. هذه أخلاقه، ونحن مأمورون أيضا أن يكون هو قدوتنا في هذه الأخلاق. نعطي فرصة للمرأة، ما نقعد نحاسب على النقير والقطمير، ننظر دائما إلى الجوانب الإيجابية في المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. هذا يسمونه التوازن والعدل في النظر. لا تكون سلبي بس عينك ما تقع إلا على الأخطاء، انظر نظرة عدل، شوف الإيجابيات فيها وشوف الجوانب النقص، تجد الجوانب الإيجابية كثيرة في المرأة والنقص طارئ، وطبيعي أن يكون في نقص. من أراد امرأة ما فيها نقص هذا يطرب مستحيل، اللي يبغى امرأة ما فيها نقص هذه في الجنة الحوريات بس، أما امرأة الدنيا فيها نقص. وأنت نفسك أيها الرجل فيك نقص، في رجال مثالي 100%؟ ما في. وبعض الناس يستشهد بالحديث إن كنا خلقنا من ضلع أعوج، فأنتم مخلوقين من ضلع، أنتم النسوان. طيب من هو ضلع هذا؟ ايش رأيكم؟ ضلع أبوها، ضلع الرجال، فالضلع جاء منه، العوج أصله من الرجال، فما في مشكلة. الرجل فيه عوجة والمرأة فيها عوجة، والرجل يكمل النقص اللي عند المرأة والمرأة تكمل النقص اللي عند الرجل، ويغضون الطرف ولا يحاسبون على كل شيء، ويطنشون ويمشونها عشان تمشي العربة. أما إذا جلست تحك ويتحك وتحاسب ويتحاسب تفشل الحياة. والمرأة لا تملك ترى وسيلة لتأديبك أنت، ولا تملك إلا اللسان، ولذا إذا سمعتها تتكلم خذ غترتك واخرج، هذا أسلم شيء. ليه؟ لأنها بتغلق اللي براسها وتدخل أنت من يوم تدخل، السلام عليكم، ها كيف حالك أبو فلان، عادك زعلانة، خلاص يا بنت الحلال خلاص. لا، بعضهم يقعد يدخل ما يسلم، هذا حرام، هذه امرأة قدامك هي تسلم عليه يقول لا سلام ولا كلام، عجيب ما شاء الله. تقدم لها الطعام يقول والله ما ذوقه، ويروح يأكل في المطعم، يجي في الليل يصك عليه الغرفة ويربط يقول هذا أهجرها، هذا ما هو أهجر، هذا عذاب. خلاص امسح أي خلاف بابتسامة، وانت أيها المرأة امسحي أي خلاف بابتسامة، وإذا ابتسمت وابتسمت أنت خلاص، هذا يسمونها لغة الابتسام، تروح المشاكل. لكن بعضهم لا، ما يرضى أن مرته تقول شيء حتى يقتلها وتمرض نفسيا وهو كاتمها، لا تكلمين، ممنوع. إيش هذا؟ هذا تعامل هذه إنسانة دي؟ إذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه صاحب هذا المسجد باسمه رضي الله عنه وأرضاه، فاروق الإسلام، رجل عظيم من عظماء التاريخ، واحد أمريكي ألف كتاب لأشهر 100 من عظماء التاريخ، وقال في مقدمته يقول لقد آليت على نفسي ألا تتدخل أي غرض، لا ديانة ولا عصبية ولا جنس ولا في الاختيار، إنما اختيار متجرد. أشهر 100، تدرون من وضع أول واحد؟ وغصبا عنه يحط، حط محمد صلى الله عليه وسلم، واعتذر يقول قد تقولون لماذا اختار محمد رغم اني يقول ديانته نصرانيه، ليه ما اختار عيسى عليه السلام؟ قال لقد آليت ان لا اقول الا الحق، فان محمد هو بحق اعظم انسان اسعد الانسانيه صلوات الله وسلامه عليه، والحق ما شهدت به الاعداء. طبعا التسلسل انا ما احفظه كله، لكن جاب الثاني واحد اسمه اسحاق نيوتن صاحب نظريه الجاذبيه، الثالث عيسى، بعدين الرابع اللي اخترع الكهرباء. المهم سلسلهم حط عمر بن الخطاب في الدرجه 50. طبعا ما نستغرب انه يحط الرسول صلى الله عليه وسلم لانه نبي وافضل الخلق، لكن عمر يضعه رجل كافر في اعظم 100 في التاريخ، كلهم هؤلاء اعلام عظماء مثل الجبال في المجال المادي. طبعا اللي اخترع الكهرباء هذا يستحق التقدير ولا لا؟ ايش رايكم؟ شيء عجيب. اللي اخترع الورق، اللي اخترع المطبعه، اللي اخترع البنج، البنج هذا اللي تجرى كل العمليات والانسان ما يدري، اليس اسعد البشريه؟ كنت مره عند طبيب الاسنان انزع ضرس، فاعطاني البنج وبعدين جلست شويه احسست بان المساله هي ثقلت، بعدين جاء والضرس هذا في اخر شيء، يقول اسمه ضرس العقل، وقام يطلع. وش يطلع؟ تقول كأنه في ورشه، ويوم ما طلع جاب الشاكوش والهذا ويضرب من هنا ومن هنا يلين، وبعدين نزعه وانا كأنه ينزع من التراب، والله ما احسست بشيء. تذكرت هذا الوضع وقلت لولا الله ثم البنج هذا كيف الألم. وتذكرت حاله مرت بي وانا صغير وشاهدتها وكنت ابكي ذاك اليوم، حينما كانت والدتي رحمة الله عليها تعاني من ألم في الضرس، كانت تتنكس من الألم، فذهبوا بها إلى واحد ينزع ضروس، اسمه نزع ضروس، ينزع بيش؟ بالزرادية. هنا في بنج؟ لا، هي ما كانت تطيق الهواء يمر على ضرسها من الألم. ولما جابوها له محمولة في نعش، ما عاد تقدر تمشي من الألم، وجاء كان معي معها والدي وخالي، خلى واحد وراها وواحد عند رجولها خشية أن تموت، كانوا يموتون بين يديه من الألم، وجاب مكرة خشبية حقت الخياط هذيك اللي فيها اللي يلفون على الخياط، وحطها في الجنب هذا علشان لا تصق فمها، وجاب الزرادية ودخل على هالمنطقة ويتصيح ويهزر وينصب الدم. وش عنده من وسيلة؟ عنده خرقة فيها ملح وفحم، ودس بها مكان الضرس وبعدوا هذه وطبقت على طبقوا ضرسها ودخلت في غيبوبة، استمرت ساعات كنا نظن أنها ماتت. جاء البنج الآن نعمة من نعم الله، يسوون عمليات فتح قلب، يفتحونه يشقونه من نحرة إلى سر، ويضعون هذا هنا وهذا هنا ويطلعون القلب ويسوونه يصيخونه ويحطون له مواصير، بعض العمليات تقعد 10 ساعات، وذاك ما درى عن شيء. لو لم يكن هناك بنج أكان يمكن أن يكون هذا؟ اللي اخترع البنج هذا عظيم ولا ما هو عظيم؟ لا شك عظيم بمستوى البشر، يعني بمستوى الحياة. عمر رضي الله عنه عظيم، واختار هذا الرجل ليثبت عظمته. ليش؟ عمر بحق عظيم، عظيم في إسلامه، عظيم في هجرته، عظيم في ولايته وعدله وفي كل شؤون حياته، حتى في تعامله مع زوجته عظيم. جاء رجل إليه يشتكي زوجته إنها صليطة اللسان، فلما طرق الباب وإذا يسمع صوت زوجة عمر كلام مثل السيوف، قال خلاص ما دام هذا كلامها مع أمير المؤمنين لي به أسوة، مشى فتح عمر الباب وإذا بالرجال قد ولى، قال تعال تعال إيش فيك؟ قال ولا شيء، بس قال إلا ما جيت إلا لهذا هات. قال يا أمير المؤمنين جئت أشكو زوجتي وسلاطة لسانها، فسمعت زوجتك تتكلم عليك بأعظم من كلام زوجتي علي، فقلت لي بأمير المؤمنين أسوة، والله ما عندي بحسن منك يا أمير المؤمنين. فماذا قال عمر؟ شوفوا العظمة. قال يا أخي ألا أرضى أن تكون زوجتي طاهية الطعام وغاسلة ثوبي ومربية ولدي وقاضية حاجتي؟ ألا أصبر عليها إذا تكلمت؟ وش في ذا الكلام بيموتني؟ شوفوا العظمة في عمر رضي الله عنه. فحتى تستمر الحياة الزوجية اصبر عليها، تصبر عليك، انظر إلى الجوانب الطيبة وغض الطرف عن الجوانب السيئة، كذلك هي لا تنظر إلى من هو غيرك، لأن بعض النساء تنظر إلى غير زوجها تقول فلان والله عايشين في فيلا وحنا عايشين في شقة، عندهم سيارة BMW وسيارتنا تويوتا خربانة، أين يروحون يتفسحون ويروحون بريطانيا ويروحون العمرة كل أسبوعين ثلاثة وحنا ما نروح ولا نجي. طيب وش درانا؟ إيش على زوجك؟ زوجك يمد رجوله على قدر فراشه. لا تقصرين بين الرجال ولا تنظرين إلى غيره، انظري إلى من هو أقل منك، لأنك تزدرين نعمة الله. كذلك بعض الأزواج ينظر إلى غير زوجته، شاف وحده في الشارع قال درع بيته قال قاسها، وإذا ما مثلها كرهها. لا، ارض بما قسم الله لك وهي ترضى بما قسم الله لها، وأديروا عربة الزواج بحكمة واستمروا فيها حتى لا تتحطم ويكون تحطمها ضررا عليكما وعلى من هو في ظل هذه الأسرة من الأطفال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الزوجة الصالحة، وأن يبارك لنا في أزواجنا وفي بناتنا وفي أولادنا وفي ذريتنا، وأن يطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وجوارحنا من المعصية، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، كما نسأله سبحانه أن يديم علينا في بلادنا المباركة وفي جميع بلاد المسلمين نعمة الأمن والاستقرار والعافية والنعمة، وأن يديمها علينا. ونسأله سبحانه أن يرفع الفتنة عن إخواننا في بلاد المسلمين الأخرى، في تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي الجزائر وفي سوريا وفي البحرين وفي اليمن وفي جميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع الفتنة عنهم، اللهم ارفع الفتنة عنهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، وولي عليهم خيارهم يا أرحم الراحمين، وأزل الشحناء والبغضاء من بينهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.